خلط حاصل عند من يتكلم في هذه المسألة. حينئذ عندنا مشرك، وعندنا حكم يتعلق به في الدنيا، وحكم يتعلق به في الآخرة. حينئذ متى يثبت الوصف ونقول هذا مشرك، ومتى ينتفي عنه الوصف فيقال هذا موحد؟ ينتفي عنه الوصف فيقال هذا موحد. ثم هل إذا ثبت الاسم لزم منه ثبوت الحكم أم لا؟ وهذا المبحث يسمى عند أهل السنة والجماعة بمبحث الأسماء والأحكام، هكذا يعنون له أصل من أصول أهل السنة والجماعة، يسمى الأسماء والأحكام. والأسماء جمع اسم، والأحكام جمع حكم. ونريد أن نعرف بالمثال، لا نحتاج أن نبين حقيقة الاسم وحقيقة الفعل، وإنما نقول المراد بالأسماء كما قال أهل العلم في باب المعتقد في هذا المقام، قال المراد بالأسماء الهنا للعهد الذهني أي أسماء الدين، أسماء الدين. تبي هذا المبحث ينبني عليه مسائل عديدة من أهم مباحث المعتقد. أسماء الدين مثل ماذا؟ مثل مؤمن ومشرك وكافر وفاسق ومنافق وظالم وعاصم إلى آخره. هذه أسماء أو لا؟ أسماء. متى نقول هذا مؤمن ومتى ننفي عنه الإيمان؟ متى نقول هذا مشرك ومتى ننفي عنه الشرك؟ متى يثبت وصف الفسق فنقول فاسق؟ متى يثبت وصف الظلم فنقول ظالم؟ إذن تسمى ماذا؟ تسمى أسماء الدين، تسمى أسماء الدين. والمراد بالأحكام أحكام الدنيا وأحكام الآخرة، لأنه إذا ثبت وصف الإسلام فقيل مسلم، يترتب عليه ماذا؟ أحكامه في الدنيا وأحكامه في الآخرة، صحيح أو لا؟ صحيح أو لا؟ نعم أجيبه، قلوا معي. إذا ثبت وصف الإسلام فقيل مسلم، ثم يترتب عليه ماذا؟ أحكام، أحكامه في الدنيا وأحكامه في الآخرة. البحث أولا في ماذا؟ في أي شيء يكون؟ في الاسم. البحث أولا يكون في الاسم، والبحث في الحكم يكون ماذا؟ يكون فرعا. إذن الأسماء مقدمة على الأحكام، فتنظر أولا متى يتحقق وصف الإيمان، متى يتحقق وصف الإسلام فيقال مؤمن فيقال مسلم، متى يتحقق وصف الشرك فيقال مشرك وقد أشرك زيد ونحو ذلك. ثم بعد ذلك تأتي مسألة الأحكام. ولذلك ثم فرق بين مسألة الأسماء ومسألة العذر بالجهل، لما حصل خلط بين المسألتين حينئذ تشابهت الأحكام، أحكام الدنيا بأحكام الآخرة. إذن الأسماء المراد بها أسماء الدين مثل مؤمن وفاسق وكافر ومشرك إلى آخره، والأحكام المراد بها أحكام الدنيا وأحكام الآخرة. معلوم من أحكام الآخرة دخول الجنة ودخول النار وما يتعلق بالدارين. وأما في الدنيا فالمراد به ثبوت الأحكام، معلوم أنه إذا ثبت الإسلام حينئذ إذا ثبت وصف الإسلام حينئذ جاءت المحبة، جاءت النصرة، جاء الجهاد معه ضد الكفار، جاء إذا مات صلي عليه إلى آخر الأحكام المعلومة. وإذا انتفى وصف الإسلام فصار كافرا، انتفت جميع الأحكام. إذن الأحكام تدور مع ماذا؟ تدور مع الأسماء وجودا وعدما. فصار مبحث الأسماء هذا أهم مبحث، بل من أعظم مباحث الشريعة، والنظر فيه يكون به بهذا الاعتبار. أهمية هذه المسألة كما ذكرنا، هذه المسائل مسائل الإيمان والكفر من أعظم مسائل الشريعة، لأن العبد من حيث هو إما مسلم وإما كافر، إما أن يسمى هكذا، إما أن يسمى مسلما ولو ظاهرا، وإما أن يكون كافرا، إما أن يسمى مسلما وإما أن يسمى كافرا. والأحكام مرتبة على أهل هذه الأسماء في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فالمسلم معصوم الدم والمال، هذا الأصل، معصوم الدم والمال، وتجب موالاته ومحبته ونصرته والجهاد معه ضد الكفار، وتثبت له بعد موته أحكام التوارث، صحيح أو لا؟ المسلم يرث المسلم، لكن هل المسلم يرث الكافر؟ لا. إذن ثبت التوارث بوجود وصف الإسلام وانتفى بانتفاء وصف الإسلام، ودل ذلك على أن هذه الأحكام الشرعية المرتبة بعد موت العبد إذا كان مسلما ثبتت له هذه الأحكام. وأحكام الجنائز من تغسيل وتكفين ويترحم عليه وتسأل له المغفرة إلى آخر الأحكام المعلومة في الشريعة. والكافر على العكس، كافر على العكس، فكل ما ثبت للمسلم نقيضه يثبت للكافر، كل ما ثبت للمسلم نقيضه يثبت للكافر. حينئذ صارت الحياة كلها من حيث أحكام الدنيا مرتبطة بهذين الاسمين، صحيح أو لا؟ صارت الحياة كلها الأحكام الشرعية وما يتعلق بمعاملة الناس بعضهم مع بعض مرتبطة به بهذين الاسمين، الإيمان والكفر. أهم ما يذكر هو ما يتعلق بالإيمان والكفر. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم شرح حديث جبريل، قال: وهذه المسائل، أعني مسائل الإسلام والإيمان والكفر والنفاق، مسائل عظيمة جدا، مسائل عظيمة جدا. فإن الله عز وجل علق بهذه الأسماء السعادة والشقاوة واستحقاق الجنة والنار. أحكام أو لا؟ أحكام. من هو السعيد؟ من هو الشقي؟ والسعيد له أحكام في الدنيا وأحكام في الآخرة، والشقي كذلك له أحكام في الدنيا وأحكام في الآخرة. إذن الدين كله قائم على هذه المسائل، وهذا يدل على ماذا؟ على أن كل مسلم بحاجة إلى أن يعرف حقيقة هذه المسألة. ولا يقال ما الذي، ما الفائدة؟ تسمع بعض الجهلة والحمقى يقول: ما الفائدة بالحكم على زيد من الناس أنه كافر؟ ما الفائدة؟ لا فائدة. كيف لا فائدة؟ والموالاة والمعاداة مبنية على هذا، والتوارث والمناكحة مبنية على هذا، كيف ما يميز بين هذا جاره الذي يصلي أو لا يصلي فيحكم عليه أنه كافر؟ حينئذ يأتي ما يتعلق بالأحكام الشرعية في الدنيا والآخرة. رأيتم الجهل كيف بلغ به بالناس؟ النظر في هذه المسائل له أصل في الدين، وليست خاصة بالعلماء، ليست خاصة بالعلماء، بل هي عامة لكل مؤمن، ولو كان عاميا ليفهم. إذا شرحت التوحيد للعامة الناس، لا إله إلا الله لا معبودة، إذا لابد أن يخرج في الخارج ويبين أن هذا موحد أو ليس بموحد، صح أو لا؟ عندما تبين أن الشرك أنواع، صرف العبادة لغير الله تعالى، هو يرى أن هذا مشرك، إذا ماذا يحكم عليه؟ وجب عليه أن يحكم أو ينتظر فتوى؟ لا، يجب عليه أن يحكم، ولا يجوز له أن ينتظر أبدا، لأن هذه من المسائل المتفق عليها من المعلوم من الدين بالضرورة. وإنما نحذره من ماذا؟ لا تستعجل، هل رأيته بالفعل؟ قال ويقولون ما ينفعنا. لابد أن يعلم يقينا أنه قد وقع في ماذا؟ في الشرك الأكبر. حينئذ وجب أن ينزل عليه الحكم، يجب أن يعتقد أن هذا كافر مشرك ليس بمسلم، وإذا مات لا يجوز أن يصلي عليه، صحيح؟ حينئذ لابد من تنزيل أحكام، ولا يترحم عليه ولا يرضى أن يدفن بين المسلمين فيما يقدر عليه من أحكام، ليس جميع الأحكام إليه، لكن فيما يقدر عليه من أحكام، فيما يتعلق به، فيما يتعلق به. إذا نظرنا إلى أنه ستختلط الأحكام الشرعية المتعلقة بمعاملة الناس بعضهم ببعض، إذا تركنا بيان هذه المسألة هذا لا شك أنه أعظم الله تعالى عنه. وأما ما شاع بأن إدخال كافر غلطا في الإسلام هذا أخف من إخراج مسلم، هذه ليست بقاعدة شرعية وليست بآية ولا حديث، وإنما ننظر فيما يتعلق بمسائل التكفير ونقول أن منه ما هو حق وأن منه ما هو باطل، لا شك، صحيح أو لا؟ منه ما هو حق ومنه ما هو باطل. ولذلك الخوارج يكفرون ماذا؟ فاعل الكبيرة، حق أم باطل هذا؟ نقطع أنه ماذا؟ أنه باطل. لكن لو كفروا بالمكفر قلنا هذا حق، حينئذ صار منه ما هو حق ومنه ما هو باطل. إذن البحث في هذه المسألة ليتميز المسلم عن غيره، هذه من أهم المسائل التي يعتني بها كل مسلم، وتبين حتى لعامة المسلمين، تبين حتى لعامة المسلم، لأن من النواقض ما هو مجمع عليه، ومن النواقض ما هو داخل في مفهوم الكفر بالطاغوت. عندئذ لابد من تكفير ولابد من التفسيق ولابد مما يقابلهما. إذن لا يصح أن يقال ما الفائدة من تكفير بعض، يقول المسلمين لأنه عنده مسلم، لا فائدة من تكفير من كفره الله ورسوله، لا فائدة من تكفير من كفره أهل العلم وأجمع على تكفيره، هذا لا يقوله أحد البتة من أهل العلم، وإنما يقوله الجهمية ومن تأثر بمنهجهم. قال ابن تيمية رحمه تعالى، له كلام جيد، ونحن نحاول في مثل هذه الدروس أن نأتي بكلام تيمية ونستوعب ما عنده ولو طال المقام، ولو قرأنا مجلدا كاملا من الفتاوى لا إشكال فيه، لأنه أولا باب التأصيل وله تأصيلات جيدة رحمه الله تعالى، وثانيا الناس هكذا اليوم لا يقبلون قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، إنهم يقبلون قال ابن تيمية، ومع ذلك قد يحرفون ويبدلون، يعني حتى في هذه ينازعون. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان أن سبب الاختلاف هو عدم الرجوع إلى الكتاب والسنة، قال رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء الثالث عشر صفحة 58، الجزء الثالث عشر صفحة 58، قال رحمه الله تعالى: وليس في القول، أي في الكلام، وليس في القول اسم علق به السعادة والشقاء والمدح والذم والثواب والعقاب أعظم من اسم الإيمان والكفر، أعظم من اسم الإيمان والكفر. وإذا كان هذا من كلامه رحمه الله تعالى وهو حق، حينئذ هل يقع فيه إبهام وإشكال؟ جواب لا قطعا، يعني من هذا الكلام تأخذ قاعدة، وهي أن ما تعلقت به هذه الأحكام في الدنيا والآخرة يكون هو الأساس في ماذا؟ فيما يتعلق به بإنزال القرآن، إرسال الرسل وإنزال القرآن، فدل ذلك على أن أعظم ما بينه الله تعالى هو ما يتعلق بثبوت الإيمان، متى يثبت الإيمان، متى نقول هذا مؤمن وهذا هذا أساس، خلقت الجنة والنار من أجل هذا، وخلق الجن والإنس من أجل هذا، فكيف لا يبينه الله تعالى؟ إذن النظر في اعتبار الدلالة الكتاب والسنة على هذه الأسماء دلالة قطعية، ولذلك لم يتنازع السلف في ذلك، قال: ليس في القول في الكلام اسم علق، وليس في القول اسم علق به السعادة والشقاء والمدح والذم والثواب والعقاب أعظم من اسم الإيمان والكفر، ولهذا سمي هذا الأصل مسائل الأسماء والأحكام، أتى بها رحمه الله تعالى، سمي هذا الأصل، جعله ماذا؟ أصلا. وإذا قال أهل السنة والجماعة هذا أصل، ما الذي يترتب عليه؟ ها؟ ليس مجمعا عليه، أيضا مسألة أخرى أن المخالف فيه مبتدع، أن المخالف الأصل فيه ماذا؟ مبتدع، وقد يكفر، لكن لا يكون من أهل السنة. أي أصل يتقرى في باب المعتقد إذا خالف مخالف مبتدع، الأصل فيه أنه مبتدع، ثم بعد ذلك ينظر في نوع بدعته هل تكفره أو لا، لكنه لا يكون من أهل السنة والجماعة، لا يكون من أهل السنة والجماعة. ولذلك من أصول معتقد أهل السنة والجماعة مثلا إثبات ما أثبت الله تعالى نفسه من الأسماء والصفات، لو خالف هذا الأصل وافق جميع الأصول، الإيمان بالله والملائكة إلى آخره، إلا هذا الأصل نازع فيه يكون سلفيا؟ جواب لا. لو وافق في هذا الأصل وسائر الأصول إلا ما يتعلق بالصحابة كفرهم أو فسقهم، يكون من أهل السنة والجماعة؟ إيش بلاكم؟ يكون من أهل السنة والجماعة؟ لا يكون. إذن أصل واحد يبدعه، فرق بين الأصول وبين الفروع، لا سيما في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: ولهذا سمي هذا الأصل مسائل الأسماء والأحكام. ثم قال: قد رأيت لابن الهيصم فيه مصنفا في أنه قول اللسان فقط عن الإيمان، يعني ألف مصنف في الإيمان وجعل مسمى الإيمان قول اللسان فقط، قول اللسان فقط، هذا منسوب الكرمية، مذهب الكرمية، يعني الإيمان هو قول فقط وليس ثم اعتقاد ولا عمله. قال: ورأيت لابن الباقلاني فيه مصنفا فيما يتعلق بالأسماء والأحكام والإيمان كذلك أنه تصديق القلب فقط، قول من؟ جهم الصفوان، هذا دين الجهم الصفوان. وثم رواية عن الإمام أحمد وعلي بن المديني، قال ابن تيمية وغيرهم في الإيمان الكبير بتكفير من اعتقد هذا، أن من جعل الإيمان هو التصديق فقط فهو كافر، فهو كافر. قال: ورأيت لابن الباقلاني فيه مصنفا أنه تصديق القلب فقط، وسيأتي نقله كلام الباقلاني. قال: وكلاهما في عصر واحد، وكلاهما يرد على المعتزلة والرافضة، كلاهما يرد على المعتزلة والرافضة، ومع ذلك نحكم عليه بقول مبتدع. لماذا؟ لأنهم خالفوا في أصل من أصول أهل السنة والجماعة، خالفوا في أصول كثيرة، لكن معنى ماذا؟ ما يتعلق به بالإيمان، ليس هذا الشاهد من كلامي. قال: والمقصود هنا، المقصود هنا في هذا البحث أن السلف كان اعتصامهم بالقرآن والإيمان، يعتصمون بماذا؟ بالقرآن والإيمان، فلما حدث في الأمة ما حدث من التفرق والاختلاف، إذن السلف اعتصموا بالإيمان والقرآن ثم حدث التفرق، إذن ليس التفرق حاصلا ماذا؟ فيما يتعلق بالسلف. تبي لهذا كلامه كثير ابن تيمية، بعض موهم ومشتبه على بعض طلبة العلم، يأتي يخلط بين المسائل يقول اختلف الناس، ويقصد أحيانا ماذا؟ الناس اليهود والنصارى، أحيانا يضع اليهود والنصارى مع الناس، وأحيانا يقصد به كذلك ماذا؟ السلف. لكن ليس الاختلاف واقعا بين السلف، وإنما هو واقع بين ماذا؟ بين السلف وبين غيره. وقد يحكى، أنت تحكي ما يكون من خلاف بين الناس اليوم، تقول اختلف الناس في المشرك الجاهل هل يدخل الجنة أو لا يدخل، هل يمتحن أو لا يمتحن، تحكي ماذا؟ الموجود لا إشكال فيه، لكن لابد من البيان، لابد من البيان أن هذا ليس مذهب أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله تعالى: فلما حدث في الأمة ما حدث من التفرق والاختلاف صار أهل التفرق والاختلاف شيعا طوائف، صار هؤلاء عمدتهم في الباطن، انتبه، صار هؤلاء يعني المتفرقون أصحاب الفرق، صار عمدتهم في الباطن ليست على القرآن والإيمان، في الباطن يعني أنه في الظاهر قد يكون قال الله تعالى قال رسوله صلى الله عليه وسلم القرآن وكذا إلى آخره، قد يأتي في الظاهر لكنه في الباطن عنده أصول. ولذلك نحن أحيانا نشك في الذين يعذرون بالجهل أن عندهم شيئا في الباطن، إما تجهم وإما نحو ذلك، لأن هذه المسائل لا تتفرع إلا على قول الجهم بن صفوان، ومع ذلك ينفون، قل لا، الإيمان عندنا قول وعمل إلى آخره، يقول كلام تيمية والتلازم بين الظاهر والباطن، ثم بعد ذلك ينقضون هذا كله في ماذا؟ مسألة العذر بالجهل، كيف هذا مشرك لا يفعل، ثم يصورون هكذا يقول ماذا؟ قال لا إله إلا الله، وقد يصوم وقد يصلي وقد لا يصلي ولا يصوم، لكنه يعتكف على القبر ويدعو القبر ويسجد، ومع ذلك يحكمون عليه بكونه مسلما. حصل انفصال بين الظاهر والباطن، حصل انفصال. كيف تقرر أنت أن الأصل هو التلازم بين الظاهر والباطن على عقيدة أهل السنة والجماعة، ثم بعد ذلك الراجح في تارك الصلاة ليس كافرا، والزكاة والصوم ما بين أولى، ثم لا يعبد إلا القبر وأصحاب القبور، ولكوني يقول لا إله إلا الله فقد حكمت علي بكوني مسلما ولم تخرجوا عن الإسلام، هذا يدل على ماذا؟ على أن شيئا في الخفاء، على أن شيئا في الخفاء. ليس كل صاحب بدعة أو ضلال أو كفر يبين ماذا؟ يبين عقيدته، لا سيما إذا خشي الإنكار، إذا خشي الإنكار حينئذ قد يتستر به بشيء ما. قال رحمه الله تعالى: صار عمدتهم في الباطن ليست على القرآن، ليست على القرآن والإيمان، ولكن على أصول ابتدعها شيوخهم. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول اعلم أن مسائل التكفير والتفسيق، اعلم أن مسائل التكفير والتفسيق هي من مسائل الأسماء والأحكام، لأن مسائل الأحكام، مسائل الأسماء والأحكام ليست محصورة في التكفير، ليس عندنا تكفير وتفسيق فقط، عندنا إيمان وعندنا إسلام وعندنا معصية وعندنا ظلم وعندنا غفلة إلى آخره، وليست محصورة في هذين الاسمين فقط، لكن أهم ما يعتنى به هو هذان الاسمان، أهم ما يعتنى به هو هذان الاسمان. قال اعلم أن مسائل التكفير والتفسيق هي من مسائل الأسماء والأحكام التي يتعلق بها الوعد والوعيد، وعد والوعيد، الوعد في الدنيا ثواب وفي الآخرة، والوعيد عكسه في الدار الآخرة، وتتعلق بها، انتبه، وتتعلق بها الموالاة والمعاداة متقابلان، صحيح، موالاة والمعاداة، والقتل والعصمة وغير ذلك في الدار الدنيا، الدار الدنيا، هذه كل أحكامه متعلقة بالدنيا. قال فإن الله سبحانه أوجب الجنة للمؤمنين، غير المؤمنين لن يدخلوا الجنة، صحيح، إذن أوجب الجنة للمؤمنين، رتب الحكم الذي هو الجنة، دخول الجنة رتبه على وصف وهو ماذا؟ وهو الإيمان، حينئذ يدور معه وجودا وعدما، يدور معه وجودا وعدما، وحرم الجنة على الكافرين مقابل للأول، وهذا انتبه، وهذا من الأحكام الكلية عامة في كل وقت ومكان، يعني لا تتغير ولا تتبدل، المؤمن في أي زمان وفي أي مكان إن مات على إيمانه فمآله الجنة، صحيح، أحكام كلية، وإن مات على معصية ولم يتب فمآله عندنا قاعدة إن شاء وإن شاء. إذن أحكام كلية لا تتبدل ولا تتغير، ليست كالفتاوى التي تتعلق بذوات الأشخاص الفقهية فرعية، قد تتبدل وقد تتغير بحسب المسألة، لكن هذه أحكام كلية في كل زمان وفي كل مكان لا تتبدل ولا تتغير. فالمسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بل قبل ذلك هو المسلم في زماننا، أو يتغير؟ هو الوصف، نحن لا نتكلم عن زيد من الناس، نتكلم عن المسلم متى يكون مسلما، متى يدخل في الإسلام، متى نقول هذا مسلم فتثبت له الأحكام في الدنيا وكذلك يظن به فيما يتعلق به بالآخرة. المسلم هو المسلم لا فرق، والكافر هو الكافر، والمشرك هو المشرك. إذن الأسماء الثابتة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاعتبار هذه كائنة في كل زمان لا تتبدل ولا تتغير. إذن بين رحمه الله تعالى أولا أن مسألة التكفير والتفسيق هذه من مسائل الأسماء والأحكام، تتعلق بها في الدنيا أحكام وكذلك في الآخرة أحكام. من الذي يقول هذا؟ ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقال في الفتاوى كذلك الجزء السابع صفحة 395: فإن الخطأ في اسم الإيمان ليس كالخطأ في اسم محدث، لأنه يترتب عليه مفاسد عظيمة. لو أخطأ في اسم الإيمان فوصف الكافر بوصف الإيمان رتب عليه أحكام، صحيح؟ رتب عليه أحكام لا يستحقها ويعتقد فيه ما يتعلق به بالآخرة، وإذا نفاه عمن يستحقه كذلك رتب عليه أحكام لا يستحقها. إذن الخطأ عظيم، لأنه إذا أثبت وصف الإيمان له حينئذ نفى قتله، وأثبت له جميع ما يتعلق بأحكام الدنيا من التوارث والمناكحة إلى آخره، وإذا نفى عنه الوصف وكان مستحقا له كذلك صار بالعكس. إذن الخطأ عظيم أو لا؟ الخطأ عظيم. قال: فإن الخطأ في اسم الإيمان ليس كالخطأ في اسم محدث ولا كالخطأ في غيره من الأسماء، إذ كانت أحكام الدنيا والآخرة متعلقة باسم الإيمان والإسلام والكفر والنفاق. أحكام الدنيا والآخرة متعلقة بهذه الأسماء، متعلقة بهذه الأسماء الإسلام والإيمان والكفر والنفاق، سواء كان هذا النقل له أو كان عن غيره فأقره في كتاب الإيمان، لأنه مشتبه بغيره أنه نقل عن غيره لكنه أقره، وله كلام آخر في مواضع كالمثال السابق يقر أن مسألة التكفير والتفسيق هذه متعلقة بمسألة الأسماء والأحكام، مسألة الأسماء والأحكام. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم شرح حديث جبريل، قال: وهذه المسائل، أعني مسائل الإسلام والإيمان والكفر والنفاق، مسائل عظيمة جدا، مسائل عظيمة جدا، فإن الله عز وجل علق بهذه الأسماء السعادة والشقاوة واستحقاق الجنة والنار. أحكام أو لا؟ أحكام. من هو السعيد؟ من هو الشقي؟ والسعيد له أحكام في الدنيا وأحكام في الآخرة، والشقي كذلك له أحكام في الدنيا وأحكام في الآخرة. إذن الدين كله قائم على هذه المسائل، وهذا يدل على ماذا؟ على أن كل مسلم بحاجة إلى أن يعرف حقيقة هذه المسألة. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: والاختلاف في مسمياتها أول اختلاف وقع في هذه الأمة، أول اختلاف وقع إنما وقع في مسمى الإيمان، في مسمى الإيمان، والخوارج أول من تكلموا في هذه المسألة. لكن ليس المراد بكلامه وكلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن أول اختلاف في الأمة هو الخلاف في هذه المسميات، أن أهل السنة والجماعة اختلفوا، لا، وإنما الذي خالف هم أهل البدع، الخوارج جعلوا لهم مسمى للمؤمن المسلم، والمعتزلة جعلوا لهم مسمى للمؤمن، أما أهل السنة والجماعة فمتفقون على معنى واحد، فمن كانت أصوله على أصول أهل السنة والجماعة ليس عندهم خلاف، وإنما الخلاف مع من؟ مع المبتدعة، مع أهل الضلال. حينئذ لا يقال بأنه إذا عبر أهل العلم بمثل هذا التعبير أن يقال إن المسألة وقع فيها نزاع، ووقعوا فيما يتعلق بمسمى الكفر ومتى يكون كافرا، أن من المسائل التي وقع فيها اضطراب، قل لا، اضطراب في عقلك أنت، وأما عند أهل السنة والجماعة ليس عندهم اضطراب البتة، بل مجمع على معنى الكفر ومجمع على معنى الإسلام، ومتى يكون مسلما ومتى يكون كافرا ومتى يكون مشركا، هذه كلها مجمع عليها بين أهل السنة والجماعة. وإنما يذكر أهل العلم ما يتعلق بالاختلاف، وأن الأمة قد اختلفت في مسميات هذه الأسماء الإيمان وما عطف عليه، إنما باعتبار المخالف، باعتبار المخالف. وأما أهل السنة والجماعة فمتفقون، وقد ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد جاء في القرآن تقسيم الناس، تقسيم هذا باعتبار الأسماء والأحكام موجود في القرآن في عشرات الآيات. نأخذ بعض الأمثلة مما يدل على ما ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى. فإن الله عز وجل علق، أين علق؟ في القرآن. علق بهذه الأسماء السعادة والشقاوة واستحقاق الجنة والنار، وما أعظمها من فائدة. قال تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. قسمة ثنائية، منكم كافر ومنكم مؤمن، صحيح؟